أو بسبب شفاعة الشفعاء لأنه موحد فقد يعفى عنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك يدخل في هذا جميع الذنوب. عند عوام الناس تذكر بدون تفصيل، عند عوام الناس حديث الوعي تذكر بدون تفصيل أفضل وأولى. عند حاجة عند الشفتة والحاجة يوضح. أطلقها النبي وأطلقها القرآن للتحذير والزجر. بعض الناس يقول من يحلف كاذب ينقطع ظهره صلى الله عليك، هل هذا تخويف الله صلى الله عليك عند العوام؟ ما بلغني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من اقتطع حق المسلمين قد أوجب الله له النار وحرم أهل الجنة. والأخلاق من حلف على يمين يقتطع بها مال أخي بغير حق لقي الله عليه غضب. نسأل الله. الله سبحانه وتعالى في الآخرة أحسن إليك، يعني أخرها الله عز وجل في الآخرة أحسن إليك، هذا من عقوباته. قد يعجل في الدنيا قد تعجل له العقوبة في الدنيا. نسأل الله. إذا حلفها يغلب على ظنها أن ذلك الشيء وقع ثم لم يقع على كفارة، حلف أنها شيء وقع، يعني حلف أنه وقع على شيئا وقع وهو لم يقع نافي، يعني غلبت ظن غلبت ظن والله ان فلان جاي، يعني والله وصل فلان، نعم والله ان فلان وصل، نعم نعم الله والله ان الشهر دخل، نعم يظن هذا، نعم الله الصواب انه ما عليه كفاره، يعني يظن صدق نفسه. صلى الله عليك يا شيخ، الحج واجب على الفور احسن الله اليك. هذا الصواب، هذا الراجح في خلاف، لكن الراجح انه على الفور اذا توافرت الشروط او اذا المال. يعني الكبائر تختلف بالبعض، وأشد من بعض تختلف. مثل ما قال ابن عباس: يا سفينة أقرب منها إلى سفينة.